وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. كنا وقفنا عند قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وعدنا منه 12 نقيبا. هذه الآيات تتحدث عن بعض ما يعني عن بعض مخازي اليهود، عن بعض مخازي اليهود وما أخذه الله عليهم من الميثاق، ثم بعد ذلك نقضوه، وهذا من صفاتهم، نقاض للعهود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: 12 نقيبا. النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم. إني معكم. واضح. النقيب هو كما نستطيع نقول مندوب عن القوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخرجوا نقباءكم. واضح. يعني عندما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى هل جميع القبيلة وافقت عندما أمرهم برد الأسرى، يعني صعب أن يصل الإنسان إلى كل القبيلة، فقال: أخرجوا إلي عرفاءكم أو نقباءكم. نعم. إني معكم أي بنصري، والخطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء. يحرفون الكلمة. اختلف هل أريد تحريف الألفاظ أو المعاني، بل حرفوها لفظا ومعنى، والدليل مر معنا: حطة، حنطة. نعم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة، فهو مصدر كالعاقبة، وقيل على طائفة خائنة. يعني إذا قلنا مصدر فلا نحتاج إلى التقدير، وإذا قلنا بأنه على طائفة فنحتاج إلى تقدير. نعم. وهو إخبار بأمر مستقبل، فاعف عنهم منسوخ بالسيف والجزية. هذا قول، فتكون هذه الآية من الآيات التي قيل فيها النسخ في سورة المائدة، مع أن البعض يذكر أن سورة المائدة اختص بأنها ليس فيها نسخ، لكن سيأتي بعضهم ادعى، مثلا الفيروز أبادي ادعى 4 آيات منسوخة، سيأتي معنا منها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، سيأتي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أي ادعوا أنهم أنصار الله وصموا أنفسهم بذلك، ثم كفروا بالله ووصفوه بما لا يليق به. ويتعلقون من الذين أي بأخذنا ميثاقهم، والضمير واعد على النصارى. فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الغراء. واضح معنى الغراء؟ واضح الغراء؟ لا. تعرف عندما تلصق الأوراق بعضها ببعض، أو عندما الكتاب ينفك تريد شيء تلصق، ماذا تفعل؟ هذا ماذا تسمونه؟ بلو. واضح؟ عرفته شيخ؟ أدركت. ها؟ أدركت. نعم. في لغتكم؟ أهم شيء عرفتموه. يا أهل الكتاب، في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. قد جاءكم رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دلالة على صحة نبوته، لأنه بيّن لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمي لم يقرأ كتبهم. ويعفو عن كثير أن يتركه ولا يفضحكم فيه. يعني هو الآن هو بيّن لكم بعض ما فعلتموه ولم يذكر كل ما فعلتموه. نعم. نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قل فمن يملك من الله شيئا. الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى. يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد. وقالت اليهود والنصارى، أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه. والبنوة هنا بنوة الحنان، حنان والرأفة. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم، وهما المسيح وعزير كما يقول حشم، كما يقول حشم الملوك. حشم الملوك يعني حاشية الملك، يقول نحن الملوك. وهل هو الملك؟ لا، ليس الملك. نعم، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك. فلما يعذبكم؟ رد عليهم، لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. وقد أخذ يعني بالاتفاق، كما نقول بالاتفاق بين الخصمين، أنتم أقررتم أنكم ستعذبون. طيب، فكيف يعذب الله عز وجل من أحب؟ نعم. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبا، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى تتعلق كذلك ببني إسرائيل. نعم. وجعلكم ملوكا، قيل جعل منكم، هذه الآية من الآيات التي فيها إشكال، كيف جعلكم ملوكا؟ يعني هذا ملك وهذا ملك وهذا ملك وهذا ملك، إلا فقيل جعلكم ملوكا، سيأتي أقوال، وبعضهم قال جعلكم كالملوك، يعني كل إنسان عنده ما يشتهي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أصبحت ملكا. وقيل جعلكم ملوكا، أي لستم عبيدا. نعم. قيل جعل منكم ملوكا، أي أمراء. هذا انظر، إذا قلنا جعلكم ملوكا أي جعل من، فنقدر من، لأنه لا يمكن أن يكون الجميع ملوك. وقيل الملك، ما وقيل الملك، من هو الملك؟ يعني فيهم من ملك مسك، من له مسكن وامرأة وخادم، واضح؟ ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قيل يعني المن والسلوى والغمام وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا يكون العالمين خاصا بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاما، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. الأرض المقدسة، أرض بيت المقدس، وقيل طور وقيل دمشق، التي كتب الله لكم، أي قضى أن تكون لكم. ولا ترتدوا على أدباركم. يأتي الآن يهود ويقولون هذه الأرض كتبت لنا. نعم، نقول كتبت، أسلموا وخذوها. يعني الآن عندما نحارب اليهود نحاربهم على أرض، لو أسلم اليهود ابقوا في فلسطين، ماذا فيه؟ لكن لا تعددي على أحد، ممكن تشتري أرضا، ممكن تفعل كذا، واضح؟ إذن فنحن لا نقاتلهم على شيء أرض، نعم نقاتلهم على عقيدة. نعم اعتدوا، الآن نقاتل معتدي محارب، واضح؟ أما لو أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. نعم. ولا ترتدوا على أدباركم، يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة، أو الرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه. فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيسا ويرجعوا إلى مصر قوما جبارين هم العمالقة. قال رجلان هما يوشع وكالب. طبعا اختلف العلماء في رجلان، فقيل رجلان كما قال هنا يوشع وكالب، وقيل موسى وهارون، وقيل رجلان آخران. نعم. يخافون، أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهم بالصبر والثبوت لصدق إيمانهم. أدخلوا عليهم الباب، أي باب المدينة. يعني فقط نريد منكم شيء، يعني انظر هذه الآية آية عظيمة تنبهنا إلى شيء، النصر لا يأتي هكذا بدون عمل. طيب ادخلوا الباب فقط، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. لا، يريد النصر وهو نائم، هذا مستحيل. طيب نريد منك فتح الباب فقط وتدخل والباقي يأتي النصر، لا يريدون هذا. إذا مستحيل أن يأتي نصر والأمة نائمة ما تتحرك، هذا مستحيل. الله عز وجل أمرهم بفتح باب، لكن هي النفوس، القلوب إذا لم تتحرك. فاذهب أنت وربك إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. اذهب أنت وربك، طيب أليس هو ربكم أم لا؟ لا، اذهب أنت وربك، واضح؟ ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن من قال مثلا عندما تخاطبه بالنبي فيدعي أن النبي هذا لك ويخاطبك بمثل هذه العبارة، هذا لا يصح، هذا كفر واضح. تعرفون خالد بن الوليد عندما قال لمالك بن نويرة، فقال مالك بن نويرة إن صاحبكم، قال له صاحبنا، أمر بعد ذلك بقتله، واضح. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، يعني ما قاله المقداد بن الأسود يوم بدر. نعم. لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعة الله ويعتذر إلى الله. وإعراب أخي أضف على نفسي لأن أخاه هارون كان يطيعه، وقيل أضف على الضمير في أملك أي لا أملك أنا إلا نفسي ولا يملك أخي إلا نفسه، وقيل مبتدأ وخبره معظوف أي أخي لا يملك إلا نفسه. ففرق هي ثلاثة أقوال، لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا نفسي وأخي لا يملك إلا نفسه، لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه. ففرق بيننا أي فارق بيننا وبينهم فهو من الفرقة، وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم، يعني فهو من الحكم، ففرق بيننا أي احكم، وقيل من المفارقة. نعم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، الضمير في قال لله تعالى، وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة وتركهم في هذه المدة يتيهون في الأرض أي في أرض التيه وهو ما بين مصر والشام، حتى يقولون الآن ما زالت تسمى صحراء التيه إلى الآن، صحراء التيه. نعم. حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها ولم انظر حتى مات، يعني يقولون هذا الجيل، هذا الجيل لا يستحق النصر، هذا جيل خائف، فقط فتح الباب ما تستطيعون، فلا بد أن يأتي جيل آخر. يعني طيب لما يقولون الجيل هذا تربى على العبودية، تربى على عبودية فرعون، لا كل شيء عبودية عبودية ما في إلا بالقوة، إذن هذا لا يستحق النصر، واضح؟ لا، أتى قوم بدأوا يعني لا يعرفون العبودية السابقة فبعد ذلك انتصروا. نعم. وفي قوله تعالى فإن محرمة عليهم 40 سنة يتيهون، طيب يتيهون في الأرض، شمعنى يتيهون؟ هل الأرض، الأرض هنا أي أرض؟ هذا ما أدري لعلهم يذكروا في الإجماع، الأرض ليس الأرض كاملة، أما إذا كانت في الأرض كاملة فهذا سياحة، إنما في أرض معينة، يعني كان الرجل يسير ثم ينام يقوم في الصباح وهو في مكانه الذي هو فيه الذي ابتدأ منه، لذلك بعض المفسرين يقول هي أرض أريحة، يعني ظلوا يتيهم تخيل 40 سنة وهو يمشي في مكان واحد، هذا هو المقصد، واضح؟ إذن ليس المقصد الأرض أي للعموم. نعم. وفي هنا تعرفون عندنا وقف تعانق، قال فإنها محرمة عليهم ثم 40 سنة يتيهون، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يجوز هذا، ما نستطيع نقول الوقف نقول صحيح وكذا، لا، عندنا قاعدة ذكرها ابن الجوزي وهي وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، إذا كان يخالف تفسيرا هذا نرده، لكن قد يتفاوت الوقف، واضح؟ حتى في مصحف الملك فهد الذي طبع هذا تجد بعض الأوقاف متغيرة على الطبعة السابقة، هذا كله مسألة اجتهاد. نعم. شيخ هذا الوقف يؤثر كما أثر في سورة البقرة؟ نعم كذلك، يعني ما صحيح تقول قال فإنها محرمة عليهم ثم تقول 40 سنة ثم تقول يتيهن في الأرض، 40 سنة ماذا؟ نعم. ولو أن شخصا أو أعلم هذا مبحوث أم لا يأخذ وقف التعانق ودلالته في العربية، يأخذ وقف التعانق في القرآن ممكن يقيد حسب مثلا مصحف الملك فهد مثلا، ثم ينظر في أقوال المفسرين أو في الدلالة، دلالة اللغة، ما هي دلالة اللغة وكيف تعرب الجملة هذه التي بين الوقفي التعانق مثلا 40 سنة. طيب ماذا يترتب على إعرابها كذا ويترتب على إعرابها كذا؟ واضح عندنا مثلا هناك رسالة حول الوقف وأثره في العقيدة، الوقف وأثره في الفقه هذا موجود، الوقف وأثره في التفسير. لكن الآن نحن نريد الوقف، وقف هذا فقط وقف التعانق، واضح؟ أظنه ليس بكثير، واضح؟ صح، حتى ولو بحث داخل الريس لكن يمكن الإنسان أن يستفيد منه. ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب ومات هارون في التيه ومات موسى بعده في التيه أيضا. وقيل إن موسى وهارون، ظاهر كلام الشيخ أن موسى مات بعد مات بعد هارون. نعم. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التين لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد 40 سنة وقاتل الجبارين وفتح المدينة. أنتم تعرفون هو النبي الذي أوقفت له الشمس، واضح؟ والعامل في 40 محرمة على الأصح فيجب وصله معه. وقيل العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم. انظر كيف ضعفه مع أنه في مصحف الموجود الآن ليس بضعيف، يجوز أن تقف عليه، واضح؟ لأجل المعنى. نعم لأجل المعنى. وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا. انظر يعني ضعف من جهة العربية. نعم. ما عن القول الأول أكمل معنا لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. فلا تأسى أي لا تحزن. والخطاب لموسى، وهذا ما يأتي الإنسان يقول، قد يفعل الإنسان نسأل الله السلام والعافية طالب علم يمضي ثم سنوات ما في أي فائدة، لا يراجع الإنسان نفسه، هذا قد يكون تيه فكري، ما طيب ما فعل شيء، طيب السنة الأولى السنة الثانية لا ختم كتاب لا انتهى من شيء، يحذر الإنسان من ذلك. يعني هو في خير، نعم يطلب علم، لكن أين الثمرة؟ لذلك السلف كانوا ينظرون أنفسهم. طبعا السلف تعرفون قسموا إلى قسمين، منهم من كان لا يطلب العلم حتى يبدأ أولا بالتزكية، يعني يصل عمره إلى 20 سنة ما يطلب علم، يبدأ بحفظ الحديث ويبدأ بالأدب ثم بعد ذلك يطلب العلم، وبعضهم عكسه لأنهم يريدون أن يروا الأثر، واضح؟ وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم ويراد بالفاسقين من كان في عصره من اليهود. نعم، إذن فلا تأسى أي النبي عليه الصلاة والسلام أو لموسى. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات تتعلق بابني آدم، وهي في قصة هابيل وقابيل، وأول جريمة وقعت من البشر على وجه الأرض. نعم. نبأ بني آدم هما قابيل وهابيل. حتى يركز الإنسان على هذه، لو قال لكم قائل مثلا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، واضح؟ هذا رضا بالمعصية أم لا؟ كيف تقول لشخص اقتلني؟ كيف الآن كأنك تقول له اقتلني؟ كيف؟ طيب ما الفرق بين امرأة تقول لفلان افعل بي كذا، ماذا ستقولون؟ حرام صح؟ طيب وإذا قال له اقتلني ماذا فيه؟ ممكن رأى أنه عزم على ذلك الفعل. طيب وإن عزم، طيب وإن عزم رجل على زنا بامرأة فقالت له تعال كيف تريد أن تفعل افعل، واضح؟ هذه من الآيات المشكلة. نعم، لذلك سيجيب عن الشيخ سيجيب عنها نعم إجابة، والعلماء لكن تكلموا حول ذلك، فقط أنا أضع إشارات بحيث لو قرأ الإنسان يركز على هذا، واضح؟ ونبه القرآن حقيقة يحتاج إلى أن الإنسان عند قراءته يتفكر في مثل هذه الأشياء، يقرأ كتب في يعني دفع التعارض أو آيات مشكلة في القرآن ونحو ذلك. نعم. إذ قرب قربانا، روي أن قابيل كان صاحب زرع فقرب أفضل زرعه، يعني قرب زرع أي كلام، واضح غير جيد. وكان هابيل صاحب غنم فقرب أحسن كبش عنده، وكانت العادة حينئذ أن يقرب الإنسان قربانه إلى الله ويقوم يصلي، فإذا نزلت نار من السماء وأكلت القربان فذلك دليلنا على القبول، وإلا فلا قبول. أتخيل لو هذا الحكم موجود هنا كم سيفضحون، لكن الله عز وجل سترنا بستره، ما أحد يعلم، واضح؟ وإلا كل إنسان سينظر إلى الآخر، ربما يعني من لا يقبل قربانه يذهب يعيش في الصحراء يخاف. ونعم. فنزلت النار فأخذت كبش هابيل ورفعته، وتركت زرع قابيل فحصده قابيل فقتله. إنما يتقبل الله من المتقين، استدل بها المعتزلة وغيرهم على أن العاصي لا يتقبل عمله، وتأولها الأشعرية بأن التقوى هنا يراد بها تقوى الشرك. يعني إنما يتقبل الله من المتقين، أي من اتقى الشرك، فمن اتقى الشرك يعني غير كافر فصلى يقبل عمله، يقبل عمله، لأن الذي يجعل العمل غير مقبول هو الشرك، واضح هذا؟ لئن بسطت إلي، لئن بسطت إلي يدك، الآية، قيل معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأ به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول، هل تركه لدفعه عن نفسه تورعا وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، أو كان واجبا عندهم ألا يدافع أحد عن نفسه وهو قول مجاهد. وأما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه، بل يجب في بعض الحالات، قد يجب وفي بعض الحالات لا يجب. لكن انظر، عندنا الدفاع عن العرض وعن النفس وعن المال، واضح؟ أما الدفاع عن العرض هذا يجب قولا واحدا، واضح؟ أما النفس في بعض الحالات، في بعض الحالات الأصل أنه يجب، في بعض الحالات لا يجب، واضح؟ أن يكون الإنسان مظلوما. النبي عليه الصلاة والسلام قال كن ابن آدم، كن كابن آدم، واضح؟ ونفرق بين مسلم وكافر، واضح؟ نفرق بينهما. أما المال كذلك يجوز أن تترك المال، واضح؟ نعم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، واضح؟ هنا انظر كيف قال رد الشيخ، كيف إني أريد، يعني أنا أريدك أن تأثم، لا، الرضا بالمعصية حرام، فكيف إني أريد أن تبوء بإثمي؟ فقال هنا ليست بمعنى محبة وشهوة، وإنما هو تخير أهون الشرين، يعني إن كنت ولا بد يعني سيحصل بيننا قتل فأنت القاتل لست أنا. كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك ولقتلك وبإثم قتلك لي، وإنما تحمل القاتل الإثمين لأنه ظالم، فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال، يعني شخص قال لك يا كذا فقلت له يا كذا، الكلمتان في ميزان سيئاته، لما؟ أولا هو الذي بدأ، اثنين أنت دافعت، فهو الذي تسبب لأن تقول هذه الكلمة. إذن إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أنت جعلتني أفكر في قتلك فأنت الآن تتحمل الإثم، ومع ذلك لن أقتل، واضح هذا؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على البادئ، وقيل طبعا ما لم يتجاوز كما مر في الحديث. نعم. وقيل بإثمي، أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وإثمك يعني هذا تفسير آخر، يوم القيامة تعرفون يأتي تلقى المقتول فيقول يا رب سله فيما قتلني، واضح؟ فيوضع من سيئاته، إذن سيوضع السيئات التي في كفة سيئات المقتول للقاتل، وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلام هابيل أو استئنافا من كلام الله تعالى. فبعث الله غرابا، الآية، روي أن غرابين اقتتلا حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت. وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل. سوءة أخي أي عورته، وخصت بالذكر لأنها أحق بالستر من سائر الجسد. هنا حمل المؤلف سوءة بأنها العورة، واضح؟ وقيل السوءة أخوه كاملا. لما؟ يعني هذا هو يريد ما تعرف العورة؟ العورة هي التي يستاء الإنسان إذا ظهرت، والآن جسد أخي كله عورة، سينكشف أم لا؟ إذن فنحمل هنا سوءة إما على ما قال الشيخ عورة معروف، أو سوءة يعني جريمته، فتكون يعني المراد الأخ كاملا. والضمير في أخيه عائد على ابن آدم، ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم. قال يا ويلتا، أصله يا ويلتي. انظر، ندم ندم، لكن ما كفى الندم. الندم قد يكون توبة، لكن ندم مع توابع، لكن الآن ندم ثم بعد ذلك لم يقف وينكف عن هذا العمل، لا، بل واصل في عصيانه، واضح؟ فقد يندم الإنسان على المعصية لكن ما قطع أسبابه، هذا لا يفيد هذا. نعم. ثم أبدل من الياء ألف وفتحت التاء، وكذلك يا أسفا ويا حسرة، فأصبح من النادمين أي على ما وقع فيه من قتل أخيه. وفيه الدليل على أن الإنسان إذا فعل المعصية مباشرة يندم، يأتي إبليس إلى الخطة الثانية وهي الندم، وربما يشعر بالندم ويبالغ فيه، يفكر في قتل نفسه، يفكر في كذا ونحو ذلك. نعم. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا، والصحيح أنه لم يكن كافرا، لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان، ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر. وأصبح هنا في الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح، من أجل ذلك يتعلق بكتبنا وقيل بالنادمين وهو ضعيف. كتبنا على بني إسرائيل أي فرضنا عليهم، أو كتبنا في كتبناه في كتبهم بغير نفس، معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه من القصاص، يجب عليه به القصاص، أو فسادا في الأرض يعني الفساد الذي يجب. نعم. أو فساد في الأرض، أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة، فكأنما قتل الناس جميعا، تمثيل قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات. يعني كيف فكأنما قتل الناس جميعا، كيف يمكن ذلك؟ الشيخ ذكر ثلاثة أقوال. إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، والثاني انتهاك الحرمة والإقدام على العصيان، والثالث الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم. خمس عقوبات. فلو قتل جميع الناس لم يزد علي على ذلك. واضح. قال وهذا الوجه الأظهر، يعني فكأنما قتل الناس جميعا، يعني لو أن رجل قتل شخصا واحدا، قتل طفلا، يعاقب بهذه الخمس العقوبات، ولو قتل العالم بأسره يعاقب بهذه الخمس العقوبات. لأن القصد بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه طبعا لا يكون، نعم يعاقب بهذه، لكن هل معنى ذلك كقاتل النفس؟ لا. ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائها كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه، وإحياؤها هو بإنقاذها من الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها. يعني الآن من إحيائها إنقاذ هؤلاء من وقع في الزلازل ونحو ذلك، وللأسف يعني عندما حصل إعصار في أمريكا قبل سنوات تداعت الدول، بل دول عربية للأسف وتساعد، ما في مانع. طيب والآن هؤلاء يعني ماذا تقولون عنهم؟ ما في أي كلام، ما في أي كلام، حتى نشرت الأخبار فقط حصل كذا وكذا، لكن أين المبادرة وأين الأخوة؟ عجيب، تتعجب. يعني هؤلاء شردوا من بلادهم، ويعني تتعجب بعضهم، يعني الأسرة كاملة انتهت، يعني أحدهم عنده مقابلة اليوم يدفن أخته بنت، واليوم الآخر كذا، تتعجب. ومع ذلك العالم ساكت ما يتكلم، لأنه مسلم لا قيمة له. وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. ولقد جاءتهم الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم. طبعا وأنبه على شيء، للأسف يذهب مثلا فنان من الفنانين لا مانع ذلك، لا ينشرونه في وسائل الإعلام تلميع له من جهة أخرى، ويذهب لاعب كرة يلمعونه. طيب أناس يريدون أن يذهبوا سرا يفتحوا لهم فقط ساعدهم يذهبون بأنفسهم، لا، إذن لترويج لبعض المنظمات لبعض الأشخاص لا مانع أن يذهب، لكن طيب والبقية؟ أناس يريدون أن يشاركوا، لا، تضييق، ستذهب هذه الأموال لكذا، ستذهب هذه الأموال لكذا. نعم. وفي ذلك إشارة إلى ما هم به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية، سببها عند ابن عباس قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقضوا السبيل. وقال جماعة نزلت في نفر من عقل وعرينا أسلموا، ثم إنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله، ثم حكمها بعد ذلك في كل محارب. والحرابة يعني ثم حكمها يعني بعد ذلك اضطردت على كل محارب. والحرابة عند مالك هي حمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد، يعني سواء كان في داخل البلد أم في الصحراء، فعند مالك عام. نعم. وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلدان. نعم. أما داخل البلدان فلا، لما؟ لأن عنده غوث يستطيع أن يستغيث، لكن في الصحراء ما في غوث، فلذلك عوقب بعقوبة شديدة. وقوله يحاربون، لكن الإمام مالك قال لا، يعني الذي فعل في الصحراء خائف من الحكومة مثلا أو من ولي الأمر، طيب يفعلها داخل البلد هذا أشد، يعني هذا الرجل لا احترم يعني كما نقول سيادة البلد ولا احترم شيء. نعم. وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة، قال بعضهم تقدير يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر بعد ذلك. وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن. ويسعون في الأرض فسادا، بيان للحرابة. وقيل على درجات فأدناها إخافة الضريق ثم أخذوا الأموال ثم قتل النفس، أي يقتلوا أو يسلبوا. الصلب مضاف إلى القتل، فقيل يقتل ثم يسلب. يعني اختلف العلماء متى يكون الصلب، قبل القتل أم بعد القتل؟ فقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجروا، وهو قول أشهب. وقيل يصلب حيا ويقتل في الخشبة، يعني الخشبة التي يربط عليها. نعم. وهو قول ابن القاسم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، معناه أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقضع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقضع الرجل من المفصل، وذلك في الحرابة وفي السرقة. أو ينفى من الأرض، مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته، يعني ينقل من منطقة إلى منطقة أخرى ويسجن في تلك المنطقة. نعم. وروي عن مضرف أنه يسجن في البلد بعينه، فجعل هنا النفي يعني أن يسجن في نفس البلد، هذا قول ثاني. وبذلك قال أبو حنيفة. وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه، هذا قول ثالث. لما؟ سبب الخلاف، هل هذا تعذير أم حتى ينفى من البلاد ويتغير يعني يتوب إلى الله يعود إلى الله، واضح؟ ومذهب مالك أن عندنا عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية، ومثلها التعذير مثلا في التغريب، عفوا التغريب في الزنا. نعم. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، يعني هذه أو للتخيير أم للتنويع، عند الإمام مالك للتخيير وعند الشافعي للتنويع. نعم. أو يقتله ولا يصلبه، أو يقطع يده ورجله، أو أو ينفيه إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب. ما فيه تضمين؟ كيف؟ فيه تضمين في لما؟ يقتل إن قتل. لا هذا فقط الإمام مالك قال إن قتل يقتل وما عدا ذلك الإمام مخير. أما الشافعي فقال للتنويع، واضح؟ فالشافعي يقول إن قتل وأخذ المال يقتل ويسلب، واضح؟ وإن أخذ المال تقطع اليد والرجل. طيب وإن أخاف هذا ينفى، فجعلها للتنويع. نعم. وقال الشافعي وغيره هذه العقوبات مرتبة، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قبعت يده ورجله، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفيا. وحجة مالك عطف هذه العقوبات بأو التي تقتضي التخيير. الإمام مالك احتج بأصل اللغة وهي أن أو وضعت للتخيير، أما الشافعي فلا، جعلها بمعنى الواو. نعم. أو للتنويع. خزي في الدنيا هو العقوبة وعذاب الآخرة النار. وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود. هذا يستثنى، مر معنى أن الحدود زواجر وجوابر، لكن بعضهم يستثني أحد الحرابة. نعم. ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب في الدنيا، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. نعم، فيكون الحرابة كسائر الحدود. نعم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قيل هي في المشركين، وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. يعني لو كان هذا المحارب مشركا فتاب قبل القدرة أو بعد القدرة فحكمه واحد، لكن المسلم قبل القدرة يختلف عن بعد القدرة. وقيل هي في المحاربين من المسلمين، وهو الصحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة لقوله فاعلموا أن الله غفور رحيم. انظر ماذا قال، سقط عنه حد الحرابة، لكن بقي أشياء أخرى، واضح؟ يعني الآن لو قبضنا عليه قبل أن يتوب نقيم عليه حد الحرابة، يعني قتل، لو جاء أولياء الدم وقالوا نعفو عنه نقتله، لا عبرة به، عفو أولياء الدم. لكن لو تاب إلى الله ثم قدرنا عليه فسقط عنه حد الحرابة، فجاء أولياء الدم فعفوا عنه، يصح. واختلف هل يطالب بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا، فوجه المطالبة بها أنها زائدة على حد الحرابة الذي سقط عنه بالتوبة، ووجه سقوطها إطلاق قوله غفور رحيم. يعني بعضهم جعلها تسقط، والدليل على ذلك غفور رحيم. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتوصل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك، ليفتدوا به. إن قيل لما وحد الضمير وذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله. نعم، هو قال ليفتدوا به. طيب الفداء، ذكر الفداء في شيئين، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله، إذن ذكر شيئا، لما؟ نعم. فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين، أو أدرى الضمير مدرى اسم الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك. نعم. أو تكون الواو بمعنى مع، فيكون شيئا واحد. عذاب مقيم، أي دائم، وكذلك نعيم مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عموم الآية يقتضي قضاء كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القضي شروطا خصصوا بها العموم، فمن ذلك الظاهرية أخذوا بهذا العموم، فقالوا من سرق ولو شيئا يسير تقطع يده، واضح؟ واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، واضح؟ أما الجمهور فقالوا لا، له شروط. طيب كيف تردون على هذا الحديث؟ يقولون المقصود ببيضة بيضة الحرب، يعني ما يجعله الإنسان على رأسه. طيب والحبل؟ يقولون حبل السفينة، لأن حبل السفينة هذا سعره غال جدا، واضح؟ إذن لو سرق عند الظاهرية لو سرق البيضة تقطع يده. لا، هل إذا كانت تبلغ المقدار ما سيذكره الشيخ، نعم، إذا كانت تبلغ نصاب السرقة سيأتي. يعني مثلا سيأتي عند مالك، الإمام مالك رحمه الله جعل للنصاب السرقة جعل نصابين، إما ربع دينار أو 3 دراهم. أما الشافعي فجعل ربع دينار، ربع دينار. أما أبو حنيفة فجعل 10 دراهم. سبب الخلاف في ذلك نص حديث وثمن المجن الذي سرق. نعم. فمن ذلك أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقضى عند مالك لتحليل الميتة له، وكذا يعني إذا حللت الميتة له كذلك السرقة، واضح؟ إنسان جوعان ما عنده شيء يسرق، نعم، لكن إذا كان يستطيع يعمل وهناك العمل موجود لا، لكن إنسان ما في أي عمل، واضح؟ لذلك عمر رضي الله تعالى عنه ترك حد السرقة في عام الرمادة، الناس في جوع، واضح؟ ليس تعطيل لشرع، نعم. وكذلك من سرق مال ولده أو سيده، أو من سرق من غير حرز. طيب من سرق مال، نعم، طيب من سرق من مال زوجته أو الزوجة سرقت من مال زوجها، ما رأيكم؟ ها؟ لا لا، يعطيها، سرقت هو يعطيها لكنها سرقت، ما رأيكم تقطع؟ ها؟ لما؟ نعم، وإذا سرق هو نفس الكلام. إذا كان هذا المال في مكان خاص لزوجها، بعض يعني عند الشافعية تقطع، عند الشافعية تقطع، واضح؟ لأن النفقة معلومة، هذا أعطاها نفقتها المعلومة فتقطع. وبعضهم كما قال الأخ مرئي، نعم، إذا كان الزوج عنده حرز يعني يغرق ويأخذ المفتاح معه ما يعطيها، فهذا سرقة من حرز، واضح؟ بخلاف غير ذلك. أما إذا كان في سبب وجاء الحرز ولكن لا يعطي ما لا، هذا عندها شبهة، لكن نحن نقول الآن أعطاها كل شيء وهي التسرق، نعم. أو سرق أقل من النصاب وهو عند مالك ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما. انظر الإمام مالك كما ذكرنا سابقا في الدية، هل لها أصل واحد أم لا؟ الإمام مالك عنده جعل أصلين، نعم. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو ائتمن عليه فليس أخذه سرقة. يعني لا يسمى سرقة في اللغة، من أخذ من غير حرز لا يسمى سرقة في اللغة. إذا ما ضابط السرقة في اللغة أن يأخذ من حرز خفية، نعم. وإنما هو اختلاس أو خيانة، وعراب والسارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف كأنه قال فما يتلى عليكم السارق والسارقة فيما يتلى، نعم، فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، والخبر عند المبرد وغيره فقضوا أيديهما، ودخلت الفاء لتضمن معنى الشرط. فمن تاب من بعد ظلمه، الآية، توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل، فيما يستقبل، ويقلع فيما يستقبل، ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف في إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القضاء، وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية، أو لا يسقط عنه، وهو مذهب مالك، لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا المحاربة للنص عليه، يعذب من يشاء. انظر في الآية التي فيها عذاب ورحمة، الله عز وجل يقدم الرحمة، إلا هذه الآية قدم فيها العذاب. لما؟ الآن يتحدث عن سرقة، فكيف يعني سرقة ثم تقدم الرحمة؟ إذن للسياق، نعم. يعذب من يشاء، قدم العذاب على المغفرة، لأنه قوبل بذلك، نعم، تقدم السرقة على التوبة، نعم. يا أيها الرسول، وهنا انظر الشيخ أتى بقول آخر وهو عندنا سرقة توبة، واضح؟ سرقة توبة، إذن يناسب تقديم العذاب ثم الرحمة. واضح؟ يعني مقابلة، مقابلة السياق بالسياق. يا أيها الرسول، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون، ومن الذين هادوا، يحتمل أن يكون عطفنا على الذين قالوا، ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود. يعني الوصف لكليهما هذا قول، ويحتمل أن يكون ومن الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله، وسماعون راجع إليهم خاصة. يعني يكون صفة لصنف واحد. نعم. سماعون لقوم آخرين، أي يسمعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن اليهود منهم قسم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويجامل ويداهن، وهناك قسم لا يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأتي له. مثال ذلك في المدينة من كان من اليهود؟ بنو قريضة وبنو النضير وبنو قينقاع. هؤلاء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يهود خيبر لما كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لإفراد البغضة والمجاهرة بالعداوة، فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخرين، والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر، والسماعون الكذب بنو قريضة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وفيه ذم لمن يستمع أهل الباطل. ما الفائدة من سماعهم؟ الكذاب إذا وجد من يستمع سيواصل الكذب، لكن إذا لم يجد من يستمع له سيكف عن كذبه. أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه وقصدت به وجوهه القويمة وقصدت به وجوههم القويمة. يعني هذا الكلام يقصد به كذا، لكنهم يحرفون عن مقصده، إما أن يقطع النص يستدل بشيء دون شيء، وإما أن يؤول تأويل بعيد جدا. هذا كله تحريف عن مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزاني عندهم، فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما. يعني نسود وجوههما، نجعل على وجهه شيء ثم نطوف به في الناس ونضربه، ويعني تعذير. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجم، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها، وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما. فمعنى قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به. يعني يقولون هم يعلمون أن شريعة الإسلام شريعة سمحة، فقالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حكم بحكم يسير أخذنا به، وإن كان حكم شديد لا، فلا تأخذوا به. نعم. وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا فتنته، أي ضلالته في الدنيا، أو عذابه في الآخرة. يعني أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. في الدنيا خزي، أي الذلة والمسكنة والجزية. سماعون للكذب، إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا، وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاصة. تذكرون في بداية الصفحة قال لكم سماعون، يحتمل أن يرجع ليه للفريقين أو لفريق واحد. أكالون للصحت، أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. فاحكم، انظر كيف صيغ المبالغة، سماعون أكالون. فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضا يتناول الحكام. وقيل إنه يعني يتناول الحكم الآن، لو أن يعني يهوديا جاء واحتكم إلى شريعتنا، هل يجوز أن تحكم أو لا؟ أنت مخير، هذه الآية. وقيل الآية منسوخة، وهذه ثاني آية ذكرها الشيخ أنها منسوخة. نعم. وقيل إنه منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله، والأقرب أنه لا نسخ. طيب ما الجمع بينهما؟ أنت مخير في الحكم، تريد أن تحكم أو تعرض عنهم. طيب فإذا حكمت لا يجوز لك إلا أن تحكم بشريعتنا لا بشريعتهم. وكيف يحكمونك؟ الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يؤمنون به، مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها. فمعنا ثم يتولون من بعد ذلك، أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. وما أولئك بالمؤمنين، يعني نفى الإيمان عمن لم يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أنهم لا يؤمن بالتوراة وبموسى عليه السلام، وهذا إلزام لهم، لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. طيب أنبه على مسألة، هنا ذكر قصة الرجم، واضح؟ بعضهم يقول الرجم لا يوجد في شريعتنا، هذا في شريعة اليهود، ولذلك بعض يعني ظهر بعضهم ويدعي أن الرجم هذا غير موجود في شريعتنا، هذا خطأ، بل الرجم موجود في شريعتنا، بل الله عز وجل قال له احكم بينهم نعم بما أنزل الله، هذا مما أنزل الله عز وجل. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز ورجم الغامدية إلى غير ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك الله. نعم. الآن هذا قطع ليس لعب، هذا قطع عضو ليس لعب. الأصل في المسلم الأصل أن الدم معصوم والعرض معصوم، بل لا يجوز له أن يقول له يا كذا إلا ب يعني سبب. دم المسلم هذا تعرف حرمته عند الله عز وجل، ونأخذه بالظن، نقول حتى لا يفعل كذا. لا، وما أدرك، افرض أنه يكون إمام من أئمة المسلمين، كيف نأخذه بالظن؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.